Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Yaqulu'l müellif rahimehullah teala ve nefa'ana Allah bi'ulumi bikum fi kelamihi ala'r radd ala ma za'amahu ba'du'l katibin fi hakki ba'di'l a'imma fi'l mes'alati'r rabi'a. El kavlu bi cevazi telakki'r rukban iza katarat es-sil'a allati yahmilunaha ma'ahum. Fi's suq bi haythu tadi'u ma'aha fa'idatu telakki'l tujjar lahum kharijan. ليس فيه ما يعارض الحديث الوارد في النهي عنه. بيان ذلك أن كلمة تلقي الركبان في أصلها اللغوي إنما هي استقبالهم مطلقا على أي حال من الأحوال وفي أي مكان من الأمكنة، سواء أكان ذلك لغرض التجارة أو غيرها، وسواء أكان ذلك في سوق داخل المدينة أو في صحراء خارجها. فهذا هو المدلول اللغوي لكلمة تلقي الركبان الواردة بهذا الإطلاق في الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفقرة هي رقم 4 فيها 3 شغلات. الشغلة الأولى تلقي الركبان قسمين. قسم المقصود فيه الشرع انه طلع اهل المدينة التجار طلعوا لراس الضيعة وقالوا للمزارعين شو جايبين، بندورة، خيار، بقدونس، كزبرة، فجل، فهات حتى نشتري، السعر بالسوق رخيص. يقولوا لهم لك لا تنزلوا تعزبوا حالكم، نحن مشي منكم. هذا اسمه تلقي الركبان شرعا. أما تلقي الركبان لغة، رحنا نلاقيهم، ما قصدنا لا نحن نشتري بضاعة مشان نتحكم فيها أيها التجار ونبيعها بالسوق بغلا، أخذناها من مزارعين من أهل البادية، أخذناها رخيصة بنرفض بغلا، لا، تلقي الركبان رحنا نحن أهلا وسهلا. فتلقي الركبان المقصود فيه الشرعي أنه للتجار بيطلعوا لراس الضيعة قبل ما المزارعين يشوفوا قديش السعر بالسوق، سعر كيلو عنب 10، هدول بيقولون تجارك لا لك حقه 7-8، ما حدا عم يشتريه، هو مو صحيح الكلام. فبيخدعوهم التجار، بيخدعوا المزارعين بالسعر مشان ياخذوا البضاعة أرخص وينزلوا على السوق يتحكم فيها، هذا المقصود. أما قال لك تلقي الركبان في أصلها مطلقا اللغوي استقبالهم مطلقا، إذا صار معنا شغلتين، شغل التلقي الركبان هون الشرعية هي الممنوعة، الشغل الثاني تلقي الركبان مطلقا نحن نلاقي هون أهلا وسهلا يا مرحبا بكم، هي ما المقصودة، هي شغل. الأمر الآخر إذا كان تلقي الركبان له علة، شو العلة؟ البضاعة عم يتحكموا فيها وهدول المزارعين ما بيعرفوا قديش السعر، ما عرفوا ربي وين حاطه، هذا الممنوع. أما إذا كثرت البضاعة في علة هون، إذا البضاعة كثيرة وهدول أصحابين البضاعة جايبين العنب والفواكه والخضروات بعرفوا إيش السعر، ما عاد في مشكلة، هاي واحدة. هاي تنتي إذا صار معنا علة تلقي الركبان لأنه هدول المزارعين غشم ما بيعرفوا إيش السعر، وبنفس الوقت البضاعة قليلة شحيحة، وبنفس الوقت عم يخدعوهن التجار، هذا الممنوع. كم هتدوا الممنوعة؟ ثلاثة. أما إذا كان راحت العلم ما عاد في مشكلة، وين المصلحة صفيت يا حسب الله؟ إن المصلحة تلقي الركبان عارضة الحديث، الحديث يقول لا تلقي الركبان، قال لا ما عادش تلقي الركبان مشان المصلحة. إذن هل هناك معارضة في المصلحة الحديث؟ أول شيء عرفنا شو معنى تلقي الركبان، وعرفنا العلة من تلقي الركبان هي استغلال صاحب الخضروات والفواكه من قبل التجار. أما إذا كان السعر هلأ عنا بآراء بيطلعوا أتم الوديان بيشتروا كراز، بعرف ما عرف سعره، تلقوا لك مال هذا؟ لا لا لا بعرف. على تم الوديان عم يطلعوا التجار، عم يجوا الشام، عم يجوا من تركيا تجار من الشام، عم يجوا يوقفوا سيارات هون على تم الوادي. بس الأهل آراء البعض منا عفاريت بيعرف الأرض والمخبز إذا عم ترخدع في ترقى الركبان. أنا كنت أسألك أصلا، هو مبلغ مبرر طلعت هون على الجبل غير لا يضرب بعض العلم، بس بتعرف إنه شغل السوق بآر والناس عم تنزل آر عم يطلعوا لا هلا أخي أبو عمار عنده أرض كثير صح؟ يبقى السائل بحمص قديش وبالشام عند الشعار قديش بيطلع بيطلع الحيه من تخرج ركبان هذا اذا كان شيء كان ما هذا شيء ما مشكله بشكل عام هذول اللي عم يبيعوا ماذا في الدسا كل يوم عم ينزلوا كل يوم عم ينزلوا بضاعه ما فينا هل ما عم ينزلوا كراز مو وادي مفتوح كله بسبع الكراز هو شو بصير شغله بتختلف يعني بيكون في عندك اربع خمس اسعار حسب نوعيه الكراز وكذا هي كله بيعرفوا الوشنه مثل هذا الجوز الكبير ما مثله على كل حال الان العلة زالت إذا زالت العلة ما عاد في تلقي الركبان على كل يا هل ترى هل تلقي الركبان هو تلقي الركبان هذا الحديث ممنوع تلقي الركبان قال لك المصحف ما عاد شيء تلقي الركبان هل يعارض راح نقرأنا إذا نحن قرأنا الفقرة الأولى فقرة فيها ثلاث شغلات الشغلة الأولى تلقي شو معنى تلقي الركبان الشرعي وشو معنى تلقي الركبان مطلقا لغة يعني قال لك استقبالهم بشكل عام والمسألة الأخرى إمتى اسمه تلقي الركبان تابع تفضل غير أن هذا الأصل اللغوي ليس هو المقصود قطعا بنهيه صلى الله عليه وسلم صحيح مزبوط هالكلام نعم. ليك قال لك وتلقي الركبان مطلقا في أصلها اللغوي إنه استقبالهم مطلقا هذا المقصود لا ما له مقصود هذا وإنما الكلمة منصرفة إلى معنى اصطلاحي خاص يعني المعنى الاصطلاحي الخاص شرع. هو الشرع الممنوع أن يتلقى الركبان إذا بدك تغشه لصاحب البندورة والخيار وصاحب العنب والكرز نعم دل عليه العرف السائد بين الناس عند إطلاقها في صدد التجارة والبيع نعم شأنها في ذلك كشأن بيع الحصى والملامسة وما أشبه ذلك فالمعنى المتعارف عليه يعني شو معنى بيع الحصى؟ المقصود بالبيع الحصى ان الشرع بيحددها هي حصى ولا لا والشرع بيحددها ملامسه او لا الحصى بتلاقى هيك شغله هي حصى هي عندي بضاعه هنيك اغراض يا رب تقي في عينه يعملها هيك وين ما اجي بدك تلتزم فيها ليش هو العقد العقد ما بينعقد بضرب العصاي وين ما واحد الحصى العقد ايجاب وقبول هي اما الملامسه ملامسه والله بس تلامسها أو بس تنابزها المنابزة بيجي التاجر بيستقى توب الجوخ وبيقصه لهالمرة متى ما قصه شلف ليا إجباله تشتري ما في صيحة شهادة إذن المقصود هوني من كلمة الحصات والملامسة والترقي الركبان المقصود الشرعي وليس المقصود التعريف اللغوي ماشي؟ اثنين والمعنى المتعارف عليه لكلمة تلقي الركبان هو أن يستقبل أحد التجار الباعة الوافدين على مشارف المدينة مثل ما بيطلع مثل أهل أرى بيجي الناس معهم سياراتهم بيطلعوا يتم بالوديان بيشتروا الكرز قبل ما يصل لأرى بس أهل أرى بيعرفوا قد يصار الكرز ما عاد في تلقي الركبان قبل دخولهم أسواقها واطلاعهم على الأسعار أيوة لأنه هذا البدوي الجاي مع البضاعة ما بيعرف قد يصار ما بيعرف وين حاطه ليتمكنوا من شراء ما معهم بأقل من نسبة سعر السوق بأقل من نسبة شو بقولون هون بقولون لك البضاعة كهزدة بالسوق لك ما حد عم يشتري لك ليك عم كبوا الخيار من زو ويكون ما في مثل الجنابزة تعرف الجنابزة الجنابزة تعرفون انت ما هدول عندنا فئة من الجنابزة من آراء بده بيشتري الدواب بده يبيع بس الأخو أحمر باغل شيء كذا بيجي للبائع شو يقول لك ما في منه هذا ما في أقوى منه وجدت يقول لك ما هتفتى لك خلص خلاص منه بيلعب على التين والله مرة أنا حضرت حفلة جنبصة راح أقتنع فيها سدات بعدين ما تعرف أنا كلام صحيح هذا ولا ما في أقوى منهم باللعب باللف دورة بيظل يقول للبيع لك هذا ما بيسوى لك خلص منه لك بأي طريقة مشان ياخذ ايش فرنجي ياخذ هذا فرنجي هذا فرنجي هذا اسمه جنباز هذا مش فاهم مين جنباز تلقي الركبان وعلة النهي عن هذا الشكل من الشراء هو ما ينطوي عليه من تغرير بالبائع هاي العلة إذا زال التغرير ما عاد في تلقي الركبان إذا عرف إذا هذا البدوي جايب البضاعة ويعرف السعر بالسوق ما عاد في إشكال ما في إشكال بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت له حق الخيار عند اطلاعه على حال السوق تمام وذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا تتلقوا الجلب فمن تلقى منه شيئا فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق إيه هذا نوع من أنواع الخيارات. الخيارات تجاوزت 20 خيار، هذا واحد منهم. فلا يدخل هدول. هذا بسميه دكتور دريني الله يرحمه في له كتاب اسمه شوائب الإرادة. يشوب الإرادة، الإرادة المصافية، لأنه بتكون بيع عن تراض، كل المعاملات عن تراض. عن تراض كلمة عن عم بفيد الرضا. فتلقي ركبان هذا الخداع اسمه شوائب الإرادة، الإكراه والغبن والغش كله من شوائب الإرادة، يعطي للمشتري حق الخيار. هذا من شوائب الإرادة. على وين أحسن أمن هذا الكتاب؟ مدرس في جامعة دمشق، عندي اسمه المدخل الفقهي للدكتور دريني. إذا أحسن نأمنه ممتاز جدا. بس في شوائب الإرادة بحث ستة. لا ضمن كتاب المادة اسمه مدخل الفقهي دكتور الدريني، بحث في شوائب الإرادة. الذي يشوب الإرادة، إرادة مصافية، الإرادة يعني الرضا، يعني مشوشة. نعم. فلا يدخل إذن في المنهي عنه تلقي الركبان الذي يعلمون حال السوق ولا تخفى عليهم أسعار السلع. هذا اسمه تلقي الركبان، بيعرف أسعار الدي. ولا يدخل فيه تلقي الركبان الذي يفضلون بيع بضائعهم في ضواحي المدينة غير عابئين بأسواقها. ما سالين بس ما بدي يجيون على السوق، ما بدي ينزلون. ولا يدخل فيه أيضا عند المالكية ما لو تلقاهم المشتري على مسافة بعيدة من المدينة. ما تلقى الركبان مقصود بتلقى الركبان عند رأس الضيعة، ما هو إنه بمكان بعيد. يعني هون فينا نقول عنا بالنسبة لآرا، إذا عند الدير أي تلقى الركبان، أما بالوديان لا، بعيد كتير. ما أسمتك. حتى إذا إجا عوادي الحمايل، عوادي الكرم، عوادي مشتى، ما صار بعيد. ومثل ذلك أن يقال يشترط أيضا ألا تكون البضاعة التي معهم تغمر السوق بحيث لا يطمع التجار في المسابقة إليها. إذا كانت بضاعة متروسة السوق شو تلخر كمان؟ تلخر كمان إذا بضاعة قليلة. وإن كان ذلك مما يخضع للبحث والاجتهاد. بل لقد شرط الجويني من أهل والله صار معنا أربعة ما أسلوا تلقى ركبان. نعم. أولا اللي بفضل بضاعتهم بيع المدينة. اثنين أنه يكون تلقاهم مش على مسافة بعيدة. ثلاثة إذا بيعرفوا السعر قديش. أربعة إذا كانت بضاعة كثيرة. هذا كلهم تلقى ركبان، مو تلقى ركبان. نعم. رقم خمسة شرط آخر اشترطه الإمام الجويني إمام الحرمين شيخ الغزالي. شو قال؟ شرط للتحريم أن يكذب المتلقي في سعر البلد ويشتري منه بأقل من ثمن المثل. قال له سعر العنب بالسوق بخمسة. قال له السعر خمسة، هو مثلا هو 15 مثلا. قال له بلاش، هذا عم يكذب. وشرط المتولي من الشافعية أيضا أن يخبرهم بكثرة المؤونة عليهم في الدخول. إيه شو بياختك يا زين؟ تروح بدك كلفك، بدك تدفع جار سمسرة وتدفع جار بين شو كذا. كمان صار خمس شغلات ما أثبت له الركبان. ولا ريب أن هذا كله ليس معارضة لحديث النهي عن تلقي الركبان، بل متفرع عن دلالة الحديث نفسه. يعني دلالة الحديث بتدل على أن المسألة فيها غبن، فيها غش، فيها كذب. أما إذا زالت هي ما عاد فيه. إذ المراد بالحديث ليس المعنى اللغوي العام، بل المعنى الاصطلاحي المتعارف عليه في ذلك العصر للعلة التي ذكرناها، وهي علة مجمع عليها، وهذه الصور التي ذكرناها خارجة عنها. عن العلة التي من أجلها حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقي الركبان. ماشي. إذن الآن هل تلقي الركبان المصلحة عطلت الحديث وقالت له تلقي؟ لا. رقم تفضل آخر الخامس. هل هذا رح أحكي لك بصراحة من أخيرا تفضيل الرجل بحال الحياة. أول شيء حط قاعدتين. قاعدة الأولى بحال الحياة من السنة تعطي الذكر مثل الأنثى. إذا بدك أجيب لك من كتاب، جيب لي كتاب مغدر نحتاج لكم أربعة أو ثلاثة أو أربعة، مغدر نحتاج لكم ثلاثة أو أربعة ونشوفه. إذا معنى ذلك ما هذا الكلام؟ شوف بس لا تشوفه والله دقيقة. غيره جي غيره بابا. هون مو هون خمسين. خمسة أدلة على جواز تفضيل بحال الحياة ولد دون ولد غير ذكر الأنثى. ذكر الأنثى خلصنا القاعدة. أنا بدي أحكي شغلتين. الشغلة الأولى إذا الأنثى عنده ذكور إناث من السنة بحال حياة تعطي ذكر الأنثى من السنة. أما بالنسبة كتفضيل الأولاد بشكل عام، إذا في سبب بتفضل واحد، واحد عم يدرس مثلا، واحد تقي واحد فقير، ابنك تاني مو فقير أو مو تقي أو ما عم يدرس أو مو سائل عنك أو ما بيطيعك، ما عطيته يصفيه، ما في أي كراهة. أما إذا كان في ما في سبب بنوب هيك بدك تفضل واحد على واحد، يجوز في المذاهب الأربعة مع الكراهة فقط. أما إذا ما أما إذا فسب ما في كراهة. وصلت شغل التفضيل أجسته بالأسباب، يعني ما هذا فقير عم طبع علم كذا، ما عاد في سبب، ما عاد في كراهة. المحبة نعم، زاد بحبه على أكثر من واحد، في كراهة، في كراهة بس كراهة. أما إذا في سبب ما في كراهة. بعيد، أول شيء تفضيل بحال الحياة الذكر مثل الأنثى، هي ما في شيء بالتوزيع. أما تفضيل ولد ما عم يقول ذكر أو أنثى، تفضيل ولد على آخر بحال الحياة بدون سبب كراهة ومع سبب، شو بيكون هون بالضبط؟ طيب يا شيخ، العملية اللي عم يقدم عليها البعض، نعم، أنا عم أصلا لورثة أب ما موت، إيه هذه هي نفسها، بس أنا عمل ذكر ضعف الأنثى، ما نعتبر إنه ذكر الأنثى بجوز ضعف، عم يقدم أصلاً تارك السنة، لأنه ليش هلا أنا قلتها؟ بحال الحياة عم نعطي عود، ما مش عود، بحال الحياة عود يا ما، بحال الحياة عطل الأنثى نصف، هذا في سبب ولا ما في سبب؟ في سبب؟ هو لا، عم يقيسها انه نحن بالتركة للذكر بتفضل الانثيين، بس هو بحياته عم بيقول لك انا بدي اصلا التركة قبل ما اموت عشان ما يختلفوا الاولاد، تمام، عم بيحسبها على نفس المبدا، بيعتبر حلو لا هو هيك، اذا من هالمبدا هذا كراهه، اما اذا في سبب لانه هذا مثلا لازم ينقال له انه انت اذا بتقسم التركة بحياتك قسم حال حياتك الذكر مثل الانثى، هذا السبب حال حياتك الذكر مثل الانثى، هو على حسب فكر حلو انه هيك حكم، لا مو هيك حكم، الحكم بحال الحياة الذكر مثل الانثى. اما انا معي المثل عم بحكيها، عم بحكي تفضيل بعض الأولاد على بعض إذا في بحال الحياة، إذا في سبب ما في كراهة بالمذاهب الأربعة، إذا في سبب إذا ما في سبب كراهة. طيب حال الحياة حرم ولد من الولادة ما طبعا في سبب، ما في سبب، ما في سبب كراهة، كراهة إذا الولد عاق، هاي سبب ما عطى، هذا سبب ما في كراهة. إذا عاق ما بسمع كلمة أبو أمه وما عطى، ما في أي إشكال، ما عاد في كراهة مذاهب الأربعة. هلا رح نقرأ خمس أدلة بجوز يفضل دليل خمس. الأول، أول دليل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم منح السيدة عائشة من مال الغابة، منح جزاز 20 وسق، الوسق 60 صاع، والصاع 4 عمداد المتل، وقال لها بس وقت ما أخذته هي سيدنا أبو بكر، شو قالت لها؟ سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر، فقت ما أخذته، فقال لها الأم هو مال الوارث، لو كان أختي كان حقيق، وبس هو أعطى سيدة عائشة فقط، هي واحد. اثنين، عبد الله بن عمر فضل بعض أولاده على بعض. ثلاثة، سيدنا عمر الخطاب فضل عاصم ابنه على بقية الأولاد. أربعة، نعمان ابن مشير قال له أشهد على هذا غيري، كلمة اللي لا أشهد على جور، هذا دليل، هذا دليل على جواز التفضيل، مو على عكس مع الظاهرية. دليل خامس، دليل عقلي، إنه المال ماله بحال حياته، أراد أن يفضل واحد على واحد ما في إشكال. خمسة أدلة على إعطاء ولد وحرمان الآخر بحال الحياة، إذا في سبب ما في كراهة، إذا ما في سبب كراهة فقط من الذهب الأربعة، أرانا إياه التفضيل. تفضيل الرجل بعض أولاده في العطية على بعض. مرة أنا عم بعطي بعطي الفكرة، لا مو أعطيها وحاكيها كثير بآرة، كثير حاكيها بآرة، وقريتها بعدة كتب، حتى قريتها بالموسوعة الفقهية تبع الدكتور أحمد حجي الكردي. أم واحد بالتعزية، التعزية بالشادر، قال كان بشار الأسد عم يضرب براميل على الغوطة، أم قال هذا الأخوي واقف قدامي هو عم يقول لا تفكروا بس ظالم بشار الأسد عم يضرب براميل، في أظلم منه، هل عم يقول تفضيل حال حياة على واحد دون واحد، هذا أصلا بشار الأسد، أصلا بشار الأسد قعد قدامي هو ما في بينه وبين شر، قلت يا سقاط راح يقوم وطلع الحب علينا، عسى المحبوب يصوم أينما يكون. رأنا إذن جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض في حال الحياة بدون سبب كراهة، مع السبب بلا كراهة. تفضيل الرجل بعض أولاده في العطية على بعض جائز عند جمهور الفقهاء على اختلافهم مطلقا، وليس كما ظن الأستاذ حسب الله عند كلمة الحاجة مطلقة إلى ذلك فقط. يعني بسبب، شوف كلمة مطلقا بسبب ولا بلا سبب، لكن المعتمد أنه لكن مكروه. مكروه. نعم. لكنه مكروه إذا لم يكن ثمة حاجة. انتهت البحث انتهى. هذا البحث خلص. اللهم إلا أهل الظاهر، فقد ذهبوا إلى أن ذلك لا يجوز، حيث استدلوا بظاهر حديث النعمان بن بشير أنه قال إن أباه بشيرا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابن هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلتهم مثل هذا؟ قال لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتجعه. طيب، بس قبل ما تعليق بسيط على كلمة حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال له إن إيش أشهد على هذا غيري؟ كلمة أشهد على هذا غيري إذا كان في حرام لا يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمة أشهد، هي واحدة. طيب شو بنساوي الحديث اللي يقول فإني لا أشهد على جور على ظلم؟ قال هذا خلاف الأولى، يأتي الظلم خلاف الأولى، كما في قوله تعالى إن ربي إن ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه غفور رحيم. فكلمة خلاف الأولى من الآية مأخوذة بسورة القصص عن سيدنا موسى إن الظلم يكون خلاف الأولى. الحديث أكل ولدك أو كل ولدك، ما هي؟ أنا قرأت على كل ولدك، هي ولدك بصير ولد بالجمع معناته. نعم. والتحقيق الذي يتفق مع دلالة السنة ما ذهب إليه الجمهور من جواز التفضيل، فضلا عن أنه لا يمكن أن يعارضها. وعمدة الجمهور أن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله، شايف هذا واحد جانب دون أولاده، هذا دليل عقلي أنه بحال حياتي أنا بدي أعطي مصرياتي كل للغريب، اعتبره هذا غريب ما نبي أمه. فإذا جاز ذلك للأجنبي فهو للولد أحرى، فهذا قياس جلي ينبغي أن يصرف النهي عن به في حديث النعمان إلى الكراهة عملا بالدليلين. وما ما جاب الدكتور قضية أنه أشهد على هذا غيري، أشهد على هذا غيري جواه عملا بدليلين في بعض روايات الحديث مع ما يوضح ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ألست تريد أن يكون لك في البر واللطف في البر واللطف والسواء؟ قال نعم، قال فأشهد على هذا غيري، كما احتج بحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه كان نحل عائشة جذاذ 20 وسقا من مال الغابة، فلما حضرته الوفاة قال والله يا بني ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا فلو كنت جذبتيه واحتزتيه يعني لو كان لك. لذلك شو قال؟ بتعطي ابنك ما تخلي عندك، سلمه إياه وروح ويعمر بالأرض بيسوى. أما إذا خليتها عندك ما سلمت إياها ما استلمها ما بتضل الوارث، بتضل الوارث كلهم، وإنما اليوم هو مال وارث. هذا دليل. فإن هذا من معارضة السنة الثابتة. ما جاب الساعة عاصم أخذ حصة دون غيره سيدنا من سيدنا عمر الخطاب وعبد الله بن عمر، هذول 5 أدلة موجودين بالموسوعة الفقهية وموجودين بمغني المحتاج، بس ما لقيت الجزء الثالث. نعم. المسألة الثالثة جواز قطع الشوك المؤذي للناس بالحرم، هو من قبيل تخصيص الحديث بالقياس الصحيح، وهو من المخصصات المتفق عليها لدى جمهور القائلين بالقياس كما سيأتي، وليس من قبيل تخصيص الحديث بالمصلحة الذي لم يقل بجوازه أحد. شوف ترى سؤال، أنا بدي أسأل سؤال، حدا بيقول إنه القياس بخصص آية والقياس في الحديث؟ الجواب إيه، رح أجيب لك الآن آية مخصصة بالقياس. قال تعالى في سورة النحل ومن أصوافها، شوف ما ديش دقيقة، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. إذا الإنسان حلق للغنم أو للعنز أو للجمل وبر أو شعر أو صوف بحال الحياة طاهر صح؟ طيب والريش؟ قياس. قياس. إذا معنى ذلك كل ما يؤكل لحمه إذا بس بدون وداك، ما تقيم الوداك يعني ما تقيمه من بصلة من شراء. طيب معناته ذلك أنه هون من أوبارها وأصارها، ما قال ومن ريشها، قيس الريش عليها وهذا القياس يعتبر. مثال آخر، قال تعالى فإن أتينا فاحشة أتينا نسوان العبيدات يعني فعليهن نصف ما على المحصنات من عذاب. إيش نصف من عذاب؟ 50 جلدة. طيب هذا الكلام بالنسبة للأنثى، بالنسبة للذكر قياس. معنى ذلك أن القيس قياس هوني قياس أولوي إذا كان الحية والعقرب. والله أنا كتبت البحث قلت لي هاي كله كتير كتير حلو. ليش الفوسقة؟ ليش مقتولة؟ ليش خمسة فواسق؟ الحية والعقرب والكرب العقور والغراب والحذاء. ليش كل واحدة تاري إلها أكتر شيء لها مشاكل بهالدنيا؟ هذا شو هي؟ فارض لها تلفش مشاكل كتير كتير كتير، لذلك اسمها فويسقة. المهم هي الفارة أكلت 4000 ليرة بالخمسينات لوحدة جارتها لأمي، هذه بتشتغل بشو اسمه بتطرش الغنم غزاء وبتحطهم إيش بجراب لا كل ديسيم، والبصاد كان إلا إيمة كان الليرة والله 4000 دولار وحطتهم بجراب وجراب كله ديسيم ويديها كل السمنة على طول السمنة. والله إجت شكتها لأمي وقالت أرضها 4000 مو عفوا مو 4000 ليرة سوري هذيك الأيام، معناته الفارة مؤذية جدا. المهم إذا كانت الفارة مؤذية، هلا كمان قاسوا عليها قالوا إذا كانت الفارة مؤذية طيب النمر والسبع والأسد والكلب مؤذية إيه، بس القرآن ذكر قلب العقور قال قيس عليه بقية المؤذيات من حكاية الديب والنمر والإلى آخره. كذلك الأمر هوني إذا كان هدول خمسة مؤذيات نبي صلى الله عليه وسلم يقول مكة لا يشاك شوكها ولا يعضد عضاها ما تنقطع يعني ولا ويحرم صيد قتلها. طيب الشوك كيف الحديث عم يقول لك فيها شوك كيف عم تقيمه؟ المؤذي قياسا على ايش؟ الفتوى. هذا يعني هل بس سؤال نحن شو حكينا هو مو القياس؟ لكن منين حسب الله عم يجيب المصلحة وين المصلحة؟ ما هذا خطأ، ما هذا استشهاد في غير محله، عم يحكي على هون القياس راحوا لبسوها بإيش؟ بالمصلحة. وبيانه أن الحديث الصحيح نص على جواز قتل الفواسق الخمسة المؤذية في الحرم، بل أمر الرسول بذلك مستثنيا إياه من الصيد المحرم. طبعا صيد محرم فقاس الفقهاء عليها الشوك المعترضة في طريق الناس بجامع الأذى علة في كل، فكان هذا القياس مخصصا لحديث لا ينفر صيدها ولا يقتل شوكها. ما هي الى اخر الحديث. ومع كلمه لا يقتل شوك هذا نص حرفي انه لا تقطع الشوك، ومع ذلك اقطعوا قياسا على الاذى، على ان في الفقهاء من عمل بعموم هذا الحديث وقدمه على القياس، وانما العجب في هذا ممن يقول هي هذا السؤال. العجب انه عم تسمي لي هالشغله مصلحه، هي مي مصلحه، هي قياس. عم تقول لي مصلحه يعني لبسنا عباس الدباس، هي معناه الكلام. راني هبل وانما العجب في هذا ممن يخلط بين القياس الواضح البين اركانه والمصالح المرسله المعروفه في حقيقتها وشروطها. نعم. المساله السابعه القول بجواز اعطاء الصدقه الى بني هاشم. بني هاشم يعني هدوفني اربعه، بني هاشم بني عبد المطلب وبني ما هذوك مين كمان بني عبد مناف وبني نوفل والثانيات من هني أربعة. كل هدول الأربع قسمين قال النبي صلى الله عليه وسلم، قسمين ساعدوا النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل والإسلام الدعوة، وقسمين عم ضده، لذلك هدول هني أربعة. ما براد مين من بعد مناف يمكن عم مناف، هدول اثنين الثانيات هن في الأربعة أولاده. بس هدول ليش بني هاشم بني عبد المطلب وما ذكر بس بني هاشم؟ بني عبد المطلب كمان بياخذوا من الصدقات وبياخذوا من أهل البيت، ليش هذول ما بياخذوا؟ لأنه هذول قاموا ضد الإسلام بالجهلية وبالإسلام، هذا السبب. هلا هوني بني هاشم مثل بني عبد المطلب لازم ياخذوا خمس الخمس، وعلموا أن ما غنمت المشاة فإن لي خمسه الغنائم خمس أخماس، الخامس بتقسم خمس أقسام، بياخذوا منه هدولي. طيب ما أخذوا ليش؟ لأنه ومع النص قال لك لا تأخذوا، لأنه هدول حصن من الله ورسوله، يعني الزكاة ما بنعطيه الزكاة لأنه ما بصير يأخذوا أوساخ الناس. ومع ذلك العلماء لم يعطوهن، قال عم يعطوهن لما تعطلت العلة، كانت العلة يأخذوا خمس الخمس ما عطل عليهم شيء، أبو خالفوا النص. ماشي؟ تفضل. القول بجواز إعطاء الصدقة إلى بني هاشم عند الصدقة مقصود فيها عند عدم وصول خمس الخمس إليهم. الصدقة مقصود فيها الزكاة يعني. قول رواه أبو عصمة من عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وليس مبنى هذا القول عنده إذا صح تقديم المصلحة على النفس. لا، إنما هو إذا زالت العلة زال المانع عاد ممنوع. لو رجعوا له الخبز الخمس ما عاد في إشكال، ما رجعوا الخمس مات المسألة مناطة بالعلة. العلة أنهم يأخذون عوضا عن الزكاة، شو عم يأخذوه؟ خمس الخمس. ما عاد وصل له خمس الخمس صار يعطي. بل العمل بمقتضى النص نفسه. ففي الكتاب رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا بني هاشم، إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس وأوساخهم، وعوضكم منها بخمس الخمس، فوصول خمس الخمس إليهم هو علة منعهم من أخذ الزكاة بصريح هذا الحديث. وإذا بطلت العلة انتفى الحكم. إذا زال المانع عاد ممنوع. وإذا ذهب المانع عاد الممنوع. نعم. كما هو معروف في قواعد الفقه والأصول. طبعا. على أن كتب الحنفية لم توثق هذه الرواية عن أبي حنيفة، ولم تعتمد على هذا الحديث، فقد جاء في حاشية قاضي زادة على فتح القدير بعد ذكر هذه الرواية ودليلها عن أبي حنيفة قوله نعم. لكن هذا اللفظ، أي لفظ هذا الحديث، غريب. والمعروف ما في مسلم: إن الصدقات لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. إن كان هذا الحديث ولا هذاك الحديث، على كل حال زال مانع عاد ممنوع. يعني لو أخذوا الآن ما عاد في ما بيعرض الحديث، ليست مسألة مصلحة. وذكر ابن نجيم في كتابه البحر على الكنز مع نصه. هذا ابن نجيم له كتاب أشباه النظائر مذهب الحنفي، قيم جدا جدا هذا الكتاب. أصول الله يقدرنا نقرأه، قرأته عند الشيخ أديب كلاس الله يرحمه. طبعا ما كله لأنه مجامعة مقرر قسم منه، كتير وكتير ممتاز، كتير قيم جدا. اسمه أشباه النظائر. في طبعا أشباه النظائر الشافعي إيه، لا إمام السوطي كمان قيم. نعم، بس هذا حنفي، هذا شافعي. نعم. قال: وأطلق الحكم في بني هاشم ولم يقيده بزمان ولا بشخص، للإشارة إلى رد رواية أبي عصمة عن الإمام أنه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه لأنه عوضها، وهو خمس الخمس. لم يصل إليهم لإهمال الناس أمر الغنائم وإيصالها إلى مستحقيها، وإذا لم يصل إليهم العوض عادوا إلى المعوض. نعم. وأيا كان العوض خمس الخمس، المعوض زكاة، زكاة المال، زكاة. وأيا كان المفتى به، فكلا القولين مخرج على دلالة السنة نفسها. هذا المسألة تناط الأمور بعلالها، يدور الحكم علته وجودا وعدما. وين كان المصلحة؟ ما في مصلحة هنا. نعم. ولم يلاحظ في أي منها مخالفة النص لترجيح جانب المصلحة المجردة. ومثل هذا كل الأمثلة التي أتينا على ذكرها، فقد يكون البعض منها قولا ضعيفا، وقد يكون البعض هو المعتمد، ولكنها كلها مخرجة على دلالة السنة نفسها حسب ما أدى إليه اجتهاد الذين قالوا بها. ولو سمع أحدهم في تخريج القول الذي ذهب إليه أنه إنما رأى ترجيح جانب المصلحة على النص لكان فارد دمه، لأنكر ذلك أيما. يعني هدول اللي سمعوا هالشيء إنه عم تلبسونا، يعني بتحز على حسب الله، وهدول أولي قدم مصلحة، لو سمعوا السماء لقال لك والله أشعر بدنه ما نخضر، ليش عم تلبسونا؟ إحنا ما جبنا سيرة المصلحة، أنتوا عم تلبسونا بالمصلحة. نعم. الرد على في مجال شوف الوقت صار 35 دقيقة حاجة نكور حاجة شوف في مجال الرد على من ظن أن مالكا كان يخصص خبر الآحاد بالمصلحة. ومن ذلك أيضا، أي مما اعتمد يفيدي بيخصص الكشاري، الإمام مالك بيخصص الخبر الآحاد بالقياس، يعني مو بالمصلحة. انتبهوا هاي الشغلة، أفضح دليل على ذلك مر معنا من كم يوم، إنه إذا واحد أكل ناسي في رمضان، إذا أكل ناسي في رمضان بالمذاهب الثلاثة بيفطر، عند مالك بيفطر. ليش؟ لأنه الأصل العام إنه الأكل بخارج القاعدة، هي إدخال شيء، يعني هو إدخال شيء إلى وصل جي. والحديث بيقول لك ما استطاع هذا الحديث يخصص القياس، فأخذ القياس وترك إيش؟ هي واحدة. واحدة ثانية، الإمام مالك إذا كان تعارض حديث مع عمل أهل المدينة، عم مهدي هن اللي توارثوا السنة. الشغلة الثالثة، إنه إذا كان آية ظاهرة، شو معنى ظاهرة؟ مو نص يعني، مثال على ذلك، قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، لا أجد إلا، شو هذا النص؟ حصر صح؟ لا ما هو حصر؟ لا أجد، يعني ما في شيء إلا اللي بدي أذكر إياه. شو هن؟ لا يكون ميتة أو دم مسموحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير أو دم مسموح أو خنزير فإنه رجس، كأربعة. طيب وين لك الميتة والدم ولحم الخنزير والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة مع كل سبب؟ هل بدي أسأل سؤال، هذا النص، هذا الآية الكريمة، هل هي نص؟ لا. هل هي محكم؟ لا. بدليل بتخالف آية المائدة. آية المائدة حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل غير الله به والمخنقة والنقودة والمتردية والنطيحة ما أكل السبع إلا ما ذكرتم وزف على نصب عشرة ونشد كاتب أربعة. وهون هي الآية عم تقول لك ما في شيء حرام إلا هدولي، هذا ظاهر ولا نص؟ ظاهر. إيه معنى تعرف شغلة؟ معناته إذا كان الظاهر القرآن الكريم يعارض نص فبناخذ بالظاهر، بناء على ذلك ما بناخذ بالحديث اللي بيقول لك حرم الرسول صلى الله عليه وسلم كل ذي ظفر كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطيور. ليش؟ لانه هذا الحديث لعادة ظاهر ولا هذا نص ولا محكم؟ النص عن الشافعيه مهم والمحكم عند الحنفية الظاهر، ظاهر على ناخذ بالظاهر على النص اللي هو احاد احاد بالضبط. مين اقوى عنده؟ نص القران. مين اقوى عنده؟ ظاهر اقوى من النص. اذا صار الامام مالك عنده ثلاث قواعد. القاعده الاولى اذا كان ظاهر القران ظاهرها خالف احاديث ناخذ بالظاهر. الشغله الثانيه اذا كان حديث احاد عارض أصل عام إيش نأخذ؟ أصل عام. الشغلة الثالثة إذا حديث عارض حديث شريف عارض عمل أهل المدينة إيش نأخذ؟ هذا كم واحد نأخذ هلا؟ هذا بس كل عند الإمام مالك. كان بس من مالك. نعم. ومن ذلك أيضا أي مما اعتمد عليه بعض الكاتبين في جواز تخصيص السنة. شوف كيف لبسوا هلا، تشوف كيف لبسوا هوني كلمة ظاهر يعارض حديث أحد. وشو اسمه أصل الشريعة عارض هذه أحد، شو العلاقة المصلحة؟ هل يعني ذلك أن هذا كان المصلحة؟ لا. فاللي استشهدوا أن الإمام مالك عم يقدم مصلحة النص يقول لهم خطأ في الاستشهاد. ما يراه بعضهم من أن مالك رحمه الله تعالى كان لا يبالي أن يخصص أخبار الأحاد بالمصلحة المرسلة، فقد جاء في كتاب المدخل إلى علم أصول الفقه للدكتور معروف الدواليبي معروف الدواليبي كان رئيس وزراء لحلبي بس فقيه بس سبحان الله وين ما رحت وين ما رحت أنا ما بعرف ليش وين ما رحت بشوف الدكتور وهو حامل دبسي ونزل مرة بعلق عليه تعليق قلت له أنت شو محلك من أراد تكتب الأصول هو كاتب الأصول يعني هو رئيس وزراء كان يقول والطائفة الثالثة تأخذ بالمصلحة المرسلة هذا كلامي الدولي ولو لم يكن لها في الشريعة أصل يشهد لها بالاعتبار غير أنهم يقفون بها موقف المعارضة للنصوص. يعني كأنه هيك الدواليب يعمل لك أن المصلحة بتعارض النص ويخدف ويخصصون بها النصوص التي لا تكون قطعية سواء في دلالتها لتخصيص العام في القرآن أحيانا بالمصلحة المرسلة أو في ثبوتها لتخصيص أخبار الآحاد بالمصلحة المرسلة وقد أخذ بذلك المالكية. هل إجد دور دكتور بوتي؟ هل كلام من هذا؟ طيب والواقع أنه لا يوجد في فقه الإمام مالك ما يسمى بتخصيص المصلحة المرسلة أو المجردة للسنة أو الكتاب. تقول لاطيه الدكتور يعني قال له لاطيه لك قال له صحي لك لا حول هداسي واحد واحد بل لا يتصور كما قلنا أن تأتي المصلحة المرسلة مخالفة لكتاب أو سنة إذ إن ذلك إخلال بإرسالها. ليش؟ لأنه كونها مرسلة معناته ما في نص متعارضه اتفقنا على هالكلام. ولكن الأمر قد يشتبه على من لم يقف على أصوله في الاجتهاد. أصول الإمام مالك. عند تعارض النصوص بعضها مع بعض أو تعارض النصوص مع القياس. وأصوله في ذلك قائمة على ثلاثة مبادئ. نختم الحمد لله رب العالمين وزكاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.